Salaam. Allahu Akbar.

Amen.

اللهم نسألك البركة جنتك ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أجرنا من النار يا أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين Allahumma salli